فعلى طول ميت يموت اكرامه عجل بدفنه اللي يجي اهل وسام ما يجيش، لما يجي ان شاء الله تعالى يبقى يروح يزوره في قبره ويترحم عليه ويسال الله سبحانه وتعالى له المغفره. ما نجيش بقى نقول ما نستعجلش والعجله من الشيطان، ما تنفع في هذا الموطن باي حال من الاحوال. طبعا بقول كلاما سريعا لاجل الوقت ان شاء الله تعالى. الرابعة يعني سداد الدين لمن وجد كده على طول. كثير من الناس أحوالهم متعثرة، ودي أمور احنا بنمضي بيها، طالعين طبعا بقوانين شيطانية بنقولها، السلف تلف والرد خسارة. يا راجل حد يقول الرد خسارة؟ حد يقول كده أبدا؟ ترد الحقوق على أصحابها دي خسارة؟ سبحان الله، سهل جدا على الناس ان ياخدوا، صعب جدا ان هم يردوا. سهل انك تاخد، تيجي ترد بقى بتقعد تفكر 500 مرة. طب انت وجدت يعني وجدت ما يسدد دينك، وفي ناس كده معاه وبعدين يجيله هين يقول لك يعني في جيبي مدفيني، طب سد دينك، قل والله يعني بعدين مش مشكلة، لسه في خير هيجي. هذا نوع من انواع الظلم ستؤاخذ عليه بين يدي الله يوم القيامة. وهذه مسألة لا يدركها كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لي الواجد. لي الواجد يعني إيه؟ يعني أنت تجد ما تسد به دينك، ولكن تكون في حالة لي، تلاوع صاحب الدين. شوف تعبيري بلغة العصر، لي تلاوع، يعني تلاوع صاحب الدين، تماطله. فالنبي نهى عن هذا وقال كلمة، قال مطل الغني ظلم. يعني يبقى عندك ما يغنيك وما يسد دينك، ومع ذلك انت بتعمل ايه؟ ها بتماطل. هذا ظلم ستؤاخذ عليه وتحاسب عليه، والله يوم القيامة ظلم ستحاسب عليه وتؤاخذ عليه يوم القيامة. يوم القيامة فعندك ما تسد بيه دينك، مجرد ما يجيلك اول حاجة تعمل ايه؟ تسد الدين. مش بعدين، ويعني هو الراجل قاعد على الباب، وبعدين هو يعني مستنى ان انا بدي، ما انا خدت منه 1000، ده الراجل مليونير معاه مليون، يا اخي ان شاء الله يكون معاه 100 مليون. دين عليك وليس دينا عليك، سبحان الله. تماطل ليه؟ ان شاء الله يكون معاه ملايين الارض. لو حق عليك وانت وجدت ما يسدد تماطل، هذا ظلم. بل سأقول لك حديثا ضعه في حبات قلبك، الحديث أخرجه أحمد في مسنده بسند جيد. كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق من تمر، نوع من أنواع المكاييل، تمر. النبي عليه الرجل كده، كان لرجل على رسول الله، يبقى مين اللي مستلف؟ النبي نفسه. وده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المسكين والفقير يسأله، وهذه كان من عاداته، ليس عنده يقترض له، والله يقترض له، قل عندك كذا اقرضني وروح راح مديله، اقرضني وروح راح مديله. بيستلف عشان امته، مش بياكل امته، لا بيستلف عشان امته خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض له، وهو طبعا هي دي بقى العداله، وهي دي اللي اما الكلام ها خد بالك القرع اللي انت بتسمعه اليومين دول، لا نقي اذنك نقي. فشف يقترض علشان امته، فرجل من المسلمين بشوف مداين النبي بواسق من طامر حاكم الام، فجاء يطلب حقه، فخلاص في طامر الحمد لله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابي أن يعطيه واسقا من الطامر، خلاص اللي ليه. فقام فأعطاه تمرا دون تمره، تمر دون ايه؟ النوع الموجود بقى أقل في الجودة، والتمور بتختلف. فأعطاه تمرا دون تمره،